الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد، فنحن اليوم مع القسم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، الإدغام. الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك فيصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة. واعلم أن النون الساكنة والتنوين يدغمان عند ستة أحرف، هي الياء والراء والميم واللام والنون والواو، مجموعة في قول القراء يرملون، وهي على قسمين. الأول الإدغام بلا غنة، وهو أن يدغما في اللام والراء إدغاما كاملا بلا غنة، نحو من لم، ولا عبرة لمن، ومن ربكم، و محمد رسول الله. الثاني الإدغام بغنة، وهو أن يدغما في الأربعة الباقية من يرملون، مجموعة من حروف ينمو، فتدغم إدغاما غير مستكمل التشديد لبقاء الغنة، نحو من يقوم، و برق يجعلون، ومن ورائهم، وهدى ورحمة، ومن ماء، وصراط مستقيم، ومن نعمة، وحطة نغفر. ويستثنى من ذلك ما لو كان المدغم والمدغم فيه كلمة واحدة فلا تدغم، بل ينبغي إظهارها لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله. فلذلك قالوا لا تدغم النون الساكنة في الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة، نحو صنوان والدنيا. أما القسم الثالث فهو الإقلاب، ومعناه اصطلاحا جعل حرف مكان آخر مع الإخفاء لمراعاة الغنة. وحقيقته أن النون الساكنة والتنوين إذا وقعتا قبل الباء يقلبان ميما مخفاة في اللفظ من غير إدغام وتشديد، على أن فيه غنة ومقداره حركتان، وذلك نحو من بعد، وأنبئهم، وعليم بذات الصدور. أما إدغام الباء في الميم فهو حسن، وقد قرئ في قوله تعالى اركم معنا، ولا بد من إظهار الغنة لأنك أبدلت من الباء ميما ساكنة وفيها غنة. أما القسم الرابع فهو الإخفاء، واصطلاحا عبارة عن النطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، وهو النون الساكنة والتنوين. ويفارق الإخفاء الإدغام لأنه بين الإظهار والإدغام، وحقيقته إخفاء النون الساكنة والتنوين عند باقي الحروف التي لم يتقدم ذكرها، وهي 15 حرفا يتضمنها أوائل كلمات هذا البيت: صف ذا ثناء، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا، زد في تقى، ضع ظالما، نحو لمن صبر، وانصرنا، وريحا صرصرا، ومن ذلك، وفأنذرتكم وسراعا ذلك وأن ثبتناك ومنثورا وماء سجاجا ومن كان وينكحون وقرية كانت ومن جوع وأنجانا وحبا جما ومن شاء وينشئ ولنفس شيئا ومن قبل ومنقلبون وشيء قدير ومن سوء ومن سأته وباب سلام ومن دابة ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.